عندما نسمع بعض المواعظ لا تجعلني ضعف او ضيق في الصدر، واحس اني مقصر في العباده واصير حزينا، واحس بان لا يدين عن فعل الصالحين. فما امام ذلك قال لي ماذا تغير؟ لن يحس بان مقصر اي ماذا تغير؟ احمد الله، احمد الله واجتهد، كان نفسك على خير. ما دمت تعرف انك مقصر وانك بعيد عن امام الصالحين فبادر وسائل الى الخيرات وجاهد نفسك حتى تتعرف الصالحين بصلاتك وصيامك وذكرك لله ويعلموا الذي في الارض. المصيبه غفله والاعراض وعدم الاحساس هذه مصيبه. اما الياس ويحس الضيق والتالم من تقصيره هذه علامه في الخير، الله سيوفقه الوعيد.